نور من القرآن. قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى قول المشركين في تسويغهم ما ذهبوا إليه من الكفر بالإسلام الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: إن كان هذا القرآن حقا من عند الله فهل لا نزل على رجل عظيم من القريتين مكة والطائف؟ وهم إنما يحددون مقاييس العظمة بوفرة المال والسيادة على القبائل، ولا ينظرون إلى مقاييس العظمة الحقيقية التي تقوم على مكارم الأخلاق. وقد كانوا قبل الإسلام يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين، ولم يكن أحد من قريش حاز هذا اللقب غيره، وكان له تميز ظاهر عنهم جميعا بالتحلي بالفضائل والتنزه عن الرذائل. ومع ذلك كله أنكروا أهليته للرسالة حسدا من عند أنفسهم واتباعا لأهوائهم المنحرفة. وقد أنكر الله جل وعلا عليهم هذا التحكم الجائر والدخول في أمر ليس من شأنهم، فهل هؤلاء الجاهلون الضالون هم الذين يوزعون رحمة الله جل وعلا على عباده فيضعون النبوة في من شاءوا؟ فهل لا فكروا في أنفسهم من الذي قسم بين الناس أسباب معيشتهم في هذه الحياة، ومن الذي فاوت بينهم فجعل منهم الغني والفقير والقوي والضعيف والحاكم والمحكوم؟ أليس هو المولى تبارك وتعالى لحكمة بالغة، وهي أنه سبحانه وتعالى خلق الناس متفاوتين في المواهب والقدرات، فبعضهم متفوق بفكره وبعضهم متفوق ببدنه، فلو أن كل إنسان استقل بنفسه لتعطلوا جميعا، لكن الله تعالى سخر بعضهم لبعض لينتجوا عملا متكاملا. وهذا مجرد مثل لحكمة الله تعالى البالغة في تسخير بعض الناس لبعض. فهل لا فكر أولئك الكفار في عجزهم عن تدبير أنفسهم ليكون ذلك رادعا لهم عن التفكير في اختيار الأصلح للنبوة؟ وإذا كان هذا في أمر المعايش والأرزاق، فإن رحمة الله تعالى بالنبوة وما يتبعها من صلاح الدنيا وسعادة الآخرة خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا، وأولى بأن يكون الأمر فيها لله تعالى وحده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.